وما دام الصورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاد فرض عين فإنه لس استئذان. أما إذا كان فرض كفاية أن يكون المسلمون آمنين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. في هذه الحالة لابد من استئذان الوالدين. وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. صحيح صحيح صحيح ولما يبقى فإذا سرقت غرفة كأنه لا يترجع لأنه يعني فيه شيطان. هذا كلام العوام ما أنزل الله به من سلطان. لا أصل له لكن هنا مخالفة وهو في طلب التعجيل لأنه المفروض أن مجرد من سهر من كفه وتجهيزه أن يوضع في الماش يحمل على الساق ويسارع إلى دخله لقوله عليه السلام إما أن تكون صالحة وخير تقدمونه إليه وإما أن تكون غير صالحة فشر تضعونها على خاطركم. نحن نرد ليلا أنا أقول يعني إذا كان أقول هنا إخلال بالتعجيل أما إذا كان في هذا انتظار قادم لا أبو لا يجوز إذا ما يجوز أبدا. وهذه نعم الصلاة عليه في وقت النايم هنا حكم يتعلق بصلاة الجنازة يختلف عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة الجنازة تصلى في أي وقت لكن الدفن لا يدفن في الأوقات المكروهة. الدفن لا تدفن الجنازة في وقت الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا استوت الشمس في وسط الصلاة. أما الصلاة فتصلى لأنها من ذوات الأسباب وكل صلاة لها سبب طارئ عارض فهذا السبب ينفي كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. أما الدفن فجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة. ما عداها ما فيها ما عداها ما فيها لا إذا كان ليلة أو نهار نهى عن الدفن ليلا إلا لهذا إيه نعم. يا الله بسم الله وبين الرئيس الذي آتت حصل التعليم النووي وقال هذه إذا لازم يستخدم الجمعية 9000 فهذا الفرق يعني بين هو التفرق من الجمعية و 6000 إذا انسحب قطع هذا على في الجنة هو فرق نعم هو الاتفاق أنه فرق حسن لكل منهم يعني يعطيه ما يحتاج يقرب وما يدفع الألف وما يأخذها أقرب أخيه وفرق حسن فيقول مش عمر يسوي سبيل لابد ما تخرج هي تقف معا تقف بحدود المبلغ يعني مثلا كم هم عدد هم يأخذ هم عدد 10 أشخاص إذا لما يأخذ العاشر يكون انتهى. أنا حجي من بحق الله يعني كل الله يستجعلكم لكن الزيادة ماشية إذا استمروا فيها مرة أخرى خلصة مو مرة أخرى يعني شهرية مع من شهر شيء إلى أنه يقبض آخر واحد بعدين يتفقوا على دورة أخرى. يعني مثلا إذا كانوا 10 أصحاب فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم مثل. طيب أنت يا بارك الله فيك اجتمعنا اعترافي هذا لا يشمل التأمين إلا إذا كان هناك موضوع التسامح. سمعت هذا المعنى القول وسمعت أيضا قول أخونا غازي لأنه في تسامح. فإذا كان في تسامح وين التسامح على الطريق في التسامح هذا إذا كان أعثر الرجل لأحد من التسامح لا أنا قررت أنه انسحب لأمر الله داخل أو راعي داخلي يقولون في التسامح ويكون قبض المبلغ يعني إلا أن ذلك واضح هو دفع ألف وقبلت القرأة أخذ 10,000 فأنا أخذنا 10,000 لأمر ما مات هذا لا سبيل أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح لكن كيف وهي هو صاحب القول كيف أنت هم يقول هذا موضوع قرض حسن وإذا الصورة هذه أنا أضغطتها آنفا يقول أني دفع ألف أني دفع ألف وأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 يقول هو عليه 10,000 أنه يخزيها يأتيها فهذا هذا صحيح؟ يبيع الناس فعلا اي نعم بس لكنه لو انسحب قبل اداء الاقساط ما يجوز هذا فرض عليه نعم يعني يكمل 10,000 هذا هو ما ادريش بس هو بيجي اعتراض عليه كان يا اعتراض وين التسامح الذي نحن قلنا ان هذا التعامل يشبه قمار ثم الى مثل او سافر او الى اخره فقلت ان العمليه لا تحل الا اذا كان في تسامح فانت قلت في تسامح ما هو التسامح الان؟ التسامح اولا هم يقولون قد يرد في بعض الجمعيات مثل هذه الشروط يفرض واحد مات ما استطاع يدفع هم يتحملون عنه يرد في بعضها هكذا بعضها ما يريدون هذا الذنب مطلقا انما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا من المجموعة التي دفعها ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض هي قرض حسن لا ما في تسامح هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية شوي هذا الهدف منها التسامح الموضوع يعني حق لابد منه نعم هذا الأصل يعني الآن نقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع 1,000 ومات فهو سيحاسب قبل نعم يعني نعم بس هو بيقول يا أستاذ هذه ما وردت يعني ما ينصون على هذا لأن إحنا عملنا جمعية كان موجود بنت من هذه البنود إنه في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله. بعض الجمعيات أستاذ يرد هذا التسامح بعضها ما ينصون عليه مطلقا ففي حالة الوفاة تكون عبارة عن دين من الشركة يعني بعد وصية تكون بها أولا والدين في ذمة نعم احنا حصلت معنا يا شيخ انه واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين توفى انتقل رحمه الله وكانت القبض اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل الجميع سامح هذا سلم من الانسانيه اي هذه من نعم هذه ومذكوره في البند ايضا لا هذا هو يا اخي مذكوره في البند ولا لا؟ اي لا مذكوره بس في هذا شو يقول مين بعض الناس ما يذكر هذا ما يجيب له باي نار نعم

وهذا حديث صحيح. لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الحديث المحرمة في الذهب المحرمة. لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمسلم لأنه من موسى ومجاء له الشواهد فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا. حديث صيدان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية الخطاب وغيره فيه تحريم ذهب خاص. وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص قيد النص العام بالنص الخاص فقيل إلا هذا أسلوب في توثيق الأحاديث مطروح معروف عند العلماء الفقه قصيدة والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليكم السلام. طيب يا مان عليكم السلام. وهل في القرآن مثل هذا التحميل العام الشامل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ الله في القرآن وأمهات كل الناس بس جاء الحديث فزاد على هذا النص القرآني فلم نرفض الحديث بهذا النص لأن القرآن دائرة ضيقة بل أضفنا النص القرآني للحديث فالتأم واتفق وتعارض. كذلك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى هذا الآن هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى حل لإناثها لكن هذا العموم قد خصص كما خصص في الحديث خصص المخصص في الآية قال عليه الصلاة والسلام فحل لنا ميتة ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. فنقول هذا الحديث معارض للقرآن فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم. النقوص هذا نص عام خصص في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التخصيص أن يقال حرمت عليكم ميتة إلا ميتة والدم إلا دم كبد وانتحار. هكذا يوفق العلماء بين النص العام والنص الخاص. نرجع للحديث نجد العملية كذلك كل ما فيها نص عام كملت كل ذهب أو مبلغ المحلة في الأحاديث السابقة فهي جميع نقول إبن من المسلمين إبن مسلمين متى المسلمين وتبدو آنفا يوما وهو ذهب المحلة بأن الشهر جميعين شاكل الناس يكون محرم. ومن أعجب العجب أن الأمر الحكيم في تحريم الذهب المحلق سيرد على من يقول بتحريم الذهب المحلق لا يجنجم أبدا حول تحريم آخر للنبي على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل حليب آنية ذهب أو قطعة كأنها يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة الآن لا نعرف الحديث نضربه بحديث من النافيه أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبية أي فرد كل النافيه إلا ما استثني ما هو الحكي في صحة الذهب وأيضا الذهب لا أحد من الذين حول هذه المسألة يذكر موضوع حوال الذهب وحرم حتى على الذهب وماذا يفعلون بحجم لا يأتون الزوال لأن هذا لا يهم لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحرم يأخذ يصبون كل جهودهم بإثبات أن الذهب المحرم حلال. ما هو الدليل؟ النص العام. النص العام ليس دليلا لرده النص الخاص، وإلا لرددنا القول بتحريم صحائف الذهب على النساء بدليل النص العام علم بإناث.